الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا مع حضراتكم في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة برقم 263. الدعاء بعد العقد. بعد ما تكلمنا على الخطبة قبل العقد، لأن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هنيجي على الدعاء بعد العقد. مسائل برضك، في مسائل متفرقة. الدعاء يستحب الدعاء لكل واحد من الزوجين بالمأثور، يعني نساء ورحين يزوروا العروسة، أو رحين للعروسة في العقد فبيدعوا له في وشها بيسمعوها، رجال ورحين للعريس أو للزوج بيدعوا له بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، أي إذا تزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود والترمذي والدارمي وغيرهم، وهو حديث صحيح. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للزوج أو للعريس: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أجمل كلام، مفيش أفضل من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وبرضك يتقال لهم الاثنين، وتقال للعروسة، وتقال للعريس لوحده، وتقال للاثنين مع بعض: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. الطائر اللي هو النصيب، يعني على خير نصيب. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: لما أمي كانوا موديني ليلة الدخول اللي هو البناء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلتني الدار وفي كان في نسوة من الأنصار في البيت، فأموا قالوا له إيه: على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني على خير نصيب، يعني ربنا يوفقك ويبارك لك ويقدر لك الخير. فالحديث رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما. وعن الحسن قال: تزوج عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين. الرفاء اللي هو ايه؟ الموافقة والالتئام. الموافقة والالتئام، يبقى بالرفاء يعني بالتوفيق والموافقة والالتئام، يعني ربنا يوفق ما بينكم ويجعل بينكم مود، بينكما مودة والتئام وتلاحم وتلاصق وتراحم. بالرفاء والبنين، لأنه هم كانوا بيحبوا إيه؟ البنين. فربنا يوفقكم ويألف ما بينكم ويرزقكم، زي ما احنا بنقول كده إيه، الذرية الصالحة. فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيكم وبارك عليكم. بارك يبقى شوف لما سمع ان هم بيقولوا بالرفاء والبنين اللي هي كلمة تعودوا عليها في الجاهلية، فقال لهم قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك عليكم، رواه النسائي، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح لغيره، ورواه ابن ماجة والدارمي، والحديث صحيح وثابت بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هي دي الأدعية اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت عن بعض السلف، إنه هو بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، بارك الله فيكم وبارك عليكم على الخير والبركة وعلى خير طائر، ده ورد من النسوة اللائي كنا عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ده الدعاء بعد العاقد. المسألة اللي بعد كده إعلان الزواج اللي هو قضية الإشهار، وإحنا قلنا قبل كده حضرات في مسألة إشهار الزواج أو إعلان الزواج الجمهور على أن الإشهار مستحب، والمالكية على أن الإشهار شرط صحة، وهذا ما أميل إليه والله أعلى وأعلم، لأنه يفرق بين السر أو بين زواج السر أو بين الحلال والحرام بالإشهار. وهنجيب لك أحاديث لسه قايلين بعضها وهتيجي دلوقتي كمان ما يؤيده، زي حديث اللي احنا ذكرناه فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح، والإشهار ده معناه ان الناس تعرف. يعني بعضهم قال الاثنين الشهود إشهار، يعني بعض العلماء قال، ودي كلمة عجبتني جدا ودايما نقولها، اقل حاجة الشارع اللي العريس والعروسة هيدخلوا فيه يبقوا عارفين ان دول زوجين، ده اقل واجب. والا لما يكون واحد وواحدة داخلين بيت والاهل العمارة اللي هم ساكنين فيها كانوا في المدينة او كانوا في الريف وفي شارع من الشارع ومش عارفين ان ده زوج وزوجة، ما هم يعرضوا نفسهم لسوء الظن ويفكروا ان دول داخلين في الحرام. يبقى في الحالة دي الاشهار على مذهب مالك يعني شرط صحة، يبطل الزواج بتركه، والجمهور يستحبونه فقط والله أعلم وأعلم بالصواب. ويستحسن، ولذلك قال يستحسن شرعا إعلان الزواج ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهارا للفرح بما أحل الله من الطيبات. يبقى أول حاجة بنظهر فرحتنا ويبان أنه فرح، تاني حاجة عشان نعرف ان ده الناس انه زواج، الناس تعرف انه زواج ازاي، يعرفوا ان الراجل والمرأة دي دول زوجين ازاي، يعني ما هو العلماء بيقوله للتفريق بين الحلال والحرام. وان ذلك عمل حقيق بان يشتهر ليعلمه الخاص والعام والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج فتروج سوق الزواج. يعني عشان كمان حتى نفرح الناس نقوم نخلي الشباب يتشوقوا للزواج ويتمنوا انهم يفرحهم، ولان الاسلام اصلا غلق ابواب الحرام والزنا وفتح ابواب الحلال عشان يبقى فيه مسلك شرعي وعرفي متوافق عليه بين الناس لتفريغ الشهوات ولتنسيق البيوت وللمحافظة على النسل، بشرط ألا يصحبه محظور. قال لك والإعلان يكون خلي بالك معايا بقى، والإعلان يكون بما جرت به العادة ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر أو اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك. يبقى قال لك إشهار الزواج دي بيختلف من عرف العرف ومن بلد لبلد ومن مكان لمكان ومن سلو لسلو زي ما هما بيقولوا، لكن أهم حاجة العادة محكمة والعرف شرع. العلماء قالوا ما لم يخالف الشرع يبقى كل شيء لابد وأن يضبط بشرع الله سبحانه وتعالى. والأصل في الأشياء الإباحة زي ما علماء الأصول قالوا الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد الدليل على التحريم. يبقى احنا بنستصحب الأصل اللي هو الإباحة، الأصل الإباحة في الأشياء. أما في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف دي قاعدة، والأصل في الأشياء الإباحة دي قاعدة تانية، والأصل في الفروج الحظر إلا ما أباحه الشرع. الفروج ممنوعة إلا بشرع الله وبتحليل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيبقى ما أهم حاجة لما نشهر الزواج ما يكونش فيه مخالفات. زي إيه مثلا؟ كشرب الخمر. تلاقي الناس بقى قاعدين مرصصين الترابيزات بقى والكراسي ومجهزين الشيشة والجوزة والدخان والحشيش والمخدرات وشربوها، طبعا ده حرام. تاني حاجة اختلاط الرجال بالنساء، ان الرجال والنساء يكونوا في مكان واحد زي ما بيروحوا الصالة او على المنصة اللي بيعملوها، وتلاقي الرجال والنساء كلهم مع بعض وكل ينظر لكل، هذا لا يجوز وحرام. الاختلاط حرام بالطريقة دي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة وإذا سألتموهن متاعا، يعني لما تطلبوا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إنما دلوقتي بقى خلطبيصة يا أبو عيسى وكله في بعضه، وبعدين العروسة تقوم ترقص وأهل العريس وأهل العروسة وكلهم يقوموا يرقصهم، هذا جنون وفقدان للدين وفقدان للخلق وضياع للعقل وللهيبة وللرجولة وللحرمة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه وحسنه، وسنده ضعيف لكن له شواهد ذكرنا منها قبل كده. فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح وإسناده ضعيف برضك، فالحديث له شواهد تحسنه، حسنه الشيخ الألباني والترمذي حسنه. يبقى الحديث حسن يحتج به. أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، واضربوا عليه الدفوف. وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به، إذ إن المساجد هي المجامع العامة للناس، ولسيما في العصور الأولى التي كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة. وكان إلى عهد قريب إشهار العقود في المساجد، ونجيب ناس من أهل العلم يشهروا العقد ويقولوا كلمة طيبة، والعروسة تيجي المسجد في مصلى النساء وتخرج العروسة من المسجد، فده شيء جميل جدا جدا وعادة طيبة وأمر محمود، يعني تبركا ببيت الله سبحانه وتعالى إن احنا نبدأ أول ليلة من بيت الله عز وجل. مش نبدأ أول ليلة نحارب فيها ربنا بالصلاة والرقص والعري والفجور، بدل ما نشكر ربنا على النعمة اللي رب، لأن الزواج ده نعمة كبيرة، كون إن ربنا وفق الشاب والشابة وزوجهم في الحلال دي من أعظم النعم في هذا الزمان بعد نعمة الإيمان. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبدل ما نشكر ربنا سبحانه وتعالى نبدأ أول ليلة بالكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال قلت لمحمد بن حاطب تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفا؟ فقال محمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. حديث إسناده ضعيف، مع أن الترمذي حسنه والحاكم صححه لكن إسناده ضعيف، لكن اللي قبله يشهد له. فالحديث له شواهد، فهو بشواهده حسن لغيره يحتج به. فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، يعني الحديث عاوز يبين لك ايه، يعني ان الحرام يكون في السر. واحد رايح يذنب وحده، عافانا الله واياكم واعاذنا من الحرام، فبيكون في سر. طب احنا عاوزين الحلال يبان، لان الحلال بيشتهر قدام الناس، فلابد نعلن. نعلن بايه يا حضرات؟ نعلم بالضرب بالدفوف، وهنبين دلوقتي مسألة الغناء والضرب بالدف. الدف فقط هو الذي ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه من آلات الموسيقى، فكل آلات الموسيقى محرمة، لحديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون، يستحلون يعني الأفعال دي حرام وهم بيستحلوها، يستحلون الحرى أي الفروج كناية عن الزنا والحرير، يستحلون زي مثلا الممثلين كده عندهم دعارة وفجور وزنا وفجور وبقولوا عليها إيه فن وحلال، ده عمل شريف و وكذا وكذا، ما هو ده استحلاله. يستحلون الحرى والحرير أي للرجال، لأن الحرير حلال للنساء، والخمر، وفي بعض الأحاديث يسمونها بغير اسمه زي ما يقولوا عليها مشروبات روحية، والمعازف. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرى والحرير والخمر والمعازف. حديث رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به ووصله غيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بتضعيف الإمام ابن حزم له، لأن ابن القيم رضي الله عنه رد على ابن حزم في تضعيف حديث آلات الموسيقى دي حديث البخاري، وقال إنه معلق، لكن الإمام البخاري علقه وجزم به، قال وقال هشام بن عمار. والبخاري من أنزه خلق الله عن التدليس، فليس مدلسا، فيبقى هنا في الحالة دي اللي العنعنة والأنأنة والقوقلة من الإمام البخاري محمول على الاتصال والسماع من شيخه هشام بن عمار. فالحديث صحيح، وطبعا الكلام في الحديث ده عايز كلام كتير، لكن أنا بجيب لكم الخلاصة. وابن القيم رحمة الله عليه رد، والعلماء ردهم، واللي عايز يرجع يرجع للحافظ ابن حجر وغيره في فتح الباري وفي غيره وفي تغليق التعليق عشان يعرف إن الحديث ثابت وصحيح. والشيخ الألباني له كتاب أكتر من 200 صفحة اسمه تحريم آلات الطرب، للي عايز يرجع له بقى مجمع كل الأحاديث الصحيحة في تحريم آلات الموسيقى كله إلا الدف، ويقرأ الكتاب ده للشيخ الألباني. وفي علماء من السلف كبار لهم كتب في تحريم آلات الطرب. لكن الحديث ده استثنى الدف، فحديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف قال الإمام الذهبي إذ اسم جامع لكل آلات الموسيقى. قال له تمه الدف من آلات الموسيقى؟ قال لك ما هو اللفظ مطلق أو عام في كل آلات الموسيقى يقيد ويخصص بهذا الحديث الذي معنا، فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، وحديث واضربوا عليه بالدفوف وهو حسن لغيره. وأيضا في حديث أصح من ذلك بقى، حديث صحيح، امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، فقال لها إن كنت قد نذرت فأوفي بنذرك. فالعلماء قالوا الرسول رخص له إن يتضرب بالدف على رأسه، والرسول لا يرخص في الحرام، فدل ذلك على أن الدف حلال. فده حديث صحيح ما فيهوش مطعن مع الأحاديث اللي معنا فيها كلام، لأنه ممكن البعض يقول إيه أحاديث ضعيفة ولا ترتقي، لأن عملية ترقية الضعيف إلى الحسن لغيره دي بتختلف فيها وجهات نظر المحدثين. ممكن تلاقي مثلا الحافظ ابن حجر محسنه، والحافظ الهيثمي مضعفه، الهيثمي والمنذر محسنينه، ابن حجر أو العراقي أو الذهبي مضعفه، من المعاصرين الشيخ الألباني، الشيخ شعيب الأرناؤوط، غيره الشيخ مقبل، ده بيضعف وده بيحسن، ما فيش مشكلة، ده اختلاف سائغ وبتختلف فيه وجهة نظر المحدثين أو أهل التخصص. لكن هنا المعازف حديث في البخاري اسم جامع لكل آلات الموسيقى، فآلات الموسيقى كلها حرام إلا آلة واحدة وهي الدف فقط، الدف فقط هي الجائزة. فإذا نضرب بالدفوف في الأفراح، نضرب بالدفوف في الأفراح لإشهار الزواج. ندخل بقى عند مسألة الغناء. احنا اتكلمنا على آلات الموسيقى، قلنا ان كل آلات الموسيقى محرمة بحديث البخاري، ويستثنى الدف بأحاديث أخر ذكرتها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى من العام المخصص. ومما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ترويحا للنفوس وتنشيطا لها، وتنشيطا لها باللهو البريء، ويجب أن يخلو من المجون والخلاعة والميوعة وفحش القول وهجر. بصوا حضرات خلاصة الموضوع في الموسيقى والغناء، كلمة ونص تلخص لك القضية. الموسيقى قلنا كل آلات الموسيقى حرام بحديث البخاري إلا الدف. طيب احنا لما نيجي نتكلم عن المسألة ده غلط لما نقول قول مطلق، لابد نفصل. الغناء ده بيتكون من حاجتين اتنين، موسيقى وكلام بيخرج في الغناء. فنفصل الآلات الموسيقية عن الغناء، فنقول حكم الآلات الموسيقية لوحده كل آلات الموسيقى محرمة بحديث البخاري إلا الدف. طب الغناء نقول بقى الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يعني ايه؟ يعني الغناء ان كان كلام جميل وكلام محترم وكلام مؤدب وكلام مهذب ما فيهوش وصف للنساء ولا مدح في الخمور ولا مدح للحرام ولا كلام فاحش ولا ماجن ولا بذيء ولا قبيح ولا خادش للحياء، يعني كلام محترم ومؤدب، يبقى حلال. كلام فيه مخالف للشرع وبذيء وخادش للحياء يبقى حرام. وبعد كده كمان نشوف بعد الكلام نفسه بقى، احنا اتكلمنا في آلات الموسيقى واتكلمنا في الكلام، طب نشوف مين اللي هيغني حتى لو كلام مؤدب ومحترم، نشوف مين اللي هيغني ومين اللي بيسمع. فلو امرأة بتغني للنساء وما بيسمعهاش الرجال مفيش مشكلة، مدام مفيش آلات موسيقية إلا الدف، ومدام الكلام موافق للشرع ومحترم. وكذلك الرجل لو بيغني بين الرجال برضك بنفس الشروط والضوابط ما فيش مشكلة. إنما المحظور والممنوع إن امرأة كبيرة كبيرة بالغة تغني حتى لو بكلام محترم، لو بكلام فاحش احنا قلنا حرام، لو بآلات موسيقية إلا الدف حرام. طب لو غنت كلام محترم وبدون آلات موسيقية إلا الدف، لكن بصوت رقيق مؤثر ويسمعها الرجال أيضا لا يجوز. يبقى العلماء حطوا شروط للجواز، قالوا أن يكون كلاما مقبولا شرعا، ثانيا يجوز الدف فقط دون بقية آلات الموسيقى، ثالثا أن يكون من رجل للرجال أو من امرأة للنساء أو من صغيرة، ركز بقى، أو من صغيرة للجميع. لو بنت طفلة صغيرة بتغني وممكن بكلام محترم بتدف بس بدون آلات الموسيقى، وبيسمع الرجال والنساء بس النساء في مكان والرجال في مكان، مفيش أي مشكلة. وكده يبقى فصلنا المسألة باختصار شديد بفضل الله سبحانه وتعالى بالشروط والضوابط. يقول إيه الأدلة على كده بقى؟ تعالوا نقرأ الأدلة ونكتفي بهذه المسألة. فعن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: دخلت على قرظة ابن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين. ركز مع جوار، جمع جارية، والجارية اللي هي إيه؟ العيلة الصغيرة كده يعني، طفلة صغيرة. جوار بنات صغيرات قاعدين في الفرح بيغنوا، وكان موجود قرظ ابن كعب وأبو مسعود الأنصاري ودول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنتما، عامر بن سعد بقى بقول، أنتما صاحب رسول الله ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ بينكر عليهم إزاي أنتم من الصحابة وقاعدين تسمعوا غناء؟ فقال: إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، فقد رخص لنا في اللهو عند العرس. ممكن مرضى القلوب بقى بيستغلوا الأحاديث ده ويفسروها غلط. رخص لنا في اللهو عند العرس، ويقول لك اهو فرح اهوت والصحابة قاعدين ونساء بيغنوا. لا يا حضرات، اسمع شوف كده ايه بيقول: وإذا جوار يغنين. جوار جمع جارية، وهي صغيرة السن. يبقى صغيرة السن الصغيرة ممكن تغني ويسمعها الرجل والمرأة، أما المرأة الكبيرة فلا تغني إلا للنساء، لا تغني إلا للنساء. ليه؟ لأن الله يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والغناء ترقيق للصوت وتجميله، وإن ما كانش الغناء خضوع بالقول يبقى إيه الخضوع بالقول؟ فإحنا لابد نفهم الحديث على وجه صحيح، إن دول كنا بنات صغيرات، بنات صغيرات. والحديث رواه النسائي والحاكم وصححه، وهو حديث حسن إسناده حسن. الحديث الثاني: وزفت السيدة عائشة رضي الله عنها الفارعة بنت أسعد، وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها نبيط ابن جابر الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السيدة عائشة بقى راح الفرح تود العروسة اللي اسمها الفارعة بنت أسعد على زوجه نبيط بن جابر، فالرسول بيقول للسيدة عائشة: يا عائشة، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. الحديث رواه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في المسند وغيرهم. شوفوا يا حضرات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة: كان معكم لهو زي الدف يعني، وجارية صغيرة تغني، أو امرأة كبيرة تغني للنساء فقط مثلا بالضوابط اللي احنا ذكرناه من الشرع، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. الحديث رواه البخاري وأحمد وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ فهل بعثتم معها جارية، يعني ايه؟ صغيرة تضرب بالدف، الدف اهو، الدف يا حضرات مش آلات الموسيقى الأخرى، تضرب بالدف وتغني. قالت عائشة رضي الله عنها: تقول ماذا يا رسول الله؟ نقول زي ايه يعني؟ قال: تقول أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. أكلام يشبه ذلك، أي كلام يقولوه، المهم أنه كلام يبقى محترم مؤدب، مش مخالف للعقيدة ولا للدين، ولا بيدعو للفحش ولا للمجون ولا للخلاعة ولا حرام. فهنا برضك الحديث بيدل على أن يجوز الدف ويجوز الغناء من المرأة للنساء، أو من جارية يسمعها الرجال والنساء. وعن الربيع الدليل الثالث والأخير، وعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني بي فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف. شوفوا يا حضرات، التلت أحاديث المذكورين بالدف، هي دي الأفراح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش بيستخدموا أي آلة أخرى غير الدف. ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. انتوا عارفين الكلام اللي هو بيتقال في رثاء أهل بدر، يعني بيبقى كلام كله يعني كلام فيه حشمة وفيه احترام، ليس فيه أي أمور أخرى. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي وقولي بالذي كنت تقولين. والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وكان فيه إيه؟ جارية. وده انت تشوف جويريات يضربن بالدف، يعني اللي هم ايه؟ البنات الصغيرات. فانت شايف ان هم دايما كانوا بيصدروا في الاحاديث اللي قدامنا غالبا البنات الصغيرات، يغنوا كلام محترم ويقولوا كلام جميل، وعادي حتى لو الرجال في جنب وسمعوا، لان دي تعتبر طفلة صغيرة مش فاتنة، حتى صوتها نفسه مش مؤثر في الرجال، يسمعها النساء ويفرحهم، ويسمعها الرجال ويفرحهم، ويكون معزول ما بين الرجال والنساء. أما آلات موسيقى أخرى لا، أما كلام فاحش لا يجوز، أما واحدة كبيرة في السن تغني ويسمعها الرجال فهذا حرام لا يجوز. ويبقى كده الإسلام وسط، ما بيدعونا للفرح وبيدعونا للهو ولإظهار الفرح الجميل والناس تفرح، ويبقى فيه غناء برضك اهو، ويبقى فيه آلة موسيقية اللي هي الدف، ولكن بالضوابط والشروط، فمن التزم نال الأجر والثواب، ومن خالف فعليه الإثم والعقاب. وبذلك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يبقى كده مسألة الغناء فصلناها أو ذكرناها بشيء من التفصيل بأدلتها بما يدل على الجواز والممنوع والمحظور منه بالأدلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.